أيها الناس أفشوا السلام. سنقف مع الوصية الأولى من وصايا المصطفى، قال النبي أفشوا السلام. نأخذ هذه الكلمة وهذه اللفظة، ألا وهي لفظة السلام، لتعلم بلاغة المصطفى، لتعلم مكانة المصطفى وما كان يتلفظ به من كلام طيب. هذه اللفظة لفظة السلام، نأخذها من كلام النبي ثم نضعها في كتاب الله عز وجل. فهيا بنا ننظر ماذا تخرج لنا هذه الكلمة من معان، ألا وهي لفظة السلام. السلام عرضناها على كتاب الله وجدنا هناك السلام، وردت في كتاب الله بألفاظ، فهيا بنا ننظر إلى هذه الألفاظ وإلى هذه المعاني. نجد أن الله قال هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس، القدوس السلام. السلام اسم من أسماء الله، يعني حطنا كلمة في القرآن طلعت اسم من أسماء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من قبل عباده. الصحابة صلوا مع النبي يقولوا إيه؟ السلام على الله من قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. قال عبد الله بن مسعود فلما انصرف النبي من صلاته أقبل علينا فقال إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخر الحديث. إذن المعنى الأول السلام اسم من أسماء الله، ثم نجد بعد ذلك المعنى الثاني لهذه الكلمة أن السلام يأتي في كتاب الله بمعنى الثناء الجميل. قال تعالى عن يحيى عليه السلام وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغوا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه. سلام على من؟ على يحيى. ما معنى السلام؟ السلام هنا بمعنى الثناء الجميل على يحيى حين ولد وحين يموت وحين يبعث حيا. وقال تعالى سلام على نوح، سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين. ثم أثنى الله على جميع الأنبياء والمرسلين فقال تعالى: سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على من؟ وسلام على المرسلين، أي الثناء الجميل على صفوة خلق الله من خلقه وهم رسل الله. الحق يثني على أنبيائه ورسله. انظروا إلى المعنى الثاني لهذه الكلمة. ثم أيضا نجد أن السلام يأتي في كتاب الله عز وجل بمعنى السلامة من كل شر. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين. إذا كان من أصحاب اليمين ماله؟ فسلام لك من أصحاب اليمين. قال القرطبي رحمة الله عليه: أي لا تهتم لهم، ما تشغلش بالك بالناس الطيبة دي، ما تخافش عليهم. لماذا؟ لأنهم يسلمون من عذاب الله. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. تعرف أزلفت يعني؟ يعني قربت، قربت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. بيعمل ايه ده؟ وصفه الحوال أوابدك: من خشي الرحمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب، قلب ماله؟ بقلب منيب. ده يعمل له ايه؟ دي اللي حصل له: ادخلوها بسلام، أي بسلامة من العذاب. اللهم سلمنا في الدنيا والآخرة. انظروا إلى معاني هذه الكلمة. أنزل الله عز وجل سورة في كتابه وسميت باسم ليلة، هي أفضل من 83 سنة، هي ليلة القدر. ختم الله عز وجل هذه السورة فقال تعالى: سلام هي، أي ليلة القدر، حتى مطلع الفجر. وده المعنى الرابع. سلام يعني إيه هنا؟ أي أن ليلة القدر خير لا شر فيها. سلام اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. السلام الثناء الجميل. السلام يأتي بمعنى السلامة من كل شر. السلام بمعنى الخير. وأيضا السلام يأتي في كتاب الله بمعنى تحية الإسلام. قال تعالى للنبي المصطفى: وإذا جاءك الذين يؤمنون السلام، سلام عليكم، سلام عليكم، تحية الإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. السلام بمعنى تحية الإسلام المشار إليها في حديث خطبتنا لما قال النبي: أفشوا السلام. ولعظم هذه التحية وهي تحية الإسلام، نجد أن الله عز وجل في كتابه ذكر أن أهل الجنة يحيون بعضهم بعضا بهذه التحية. احنا بنقول الدنيا فيها تفاح والجنة أحمد فيها تفاح، بس تفاح الدنيا أبو أحمد زي تفاح الآخرة؟ لا. ولكن اما نقول تحية الإسلام السلام، تحية أهل الإسلام في الدنيا، تحية أهل الجنة، هي ايه؟ نفس هذه الكلمات. يعني الشيء الموجود في الدنيا في الآخرة هذه التحية. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم. دعواهم في الجنة أبو عبد الله بدعهم، دعواهم إيه؟ فيها سبحانك اللهم، في تحية بحيوا بعض، سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. شوف الجمال، شوف الحلاوة، وتحيتهم فيها سلام. ده دول مين؟ دول اللي ربنا رضى عنهم، دول اللي ربنا تغمدهم برحمته في الآخرة فاصطفاهم فأدخلهم الجنة، دول اللي أهل النار ينادوا عليهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، دول صفوة خلق الله، لذلك ربنا دخلهم الجنة. بيتكلموا على بعض بيقولوا ايه؟ أما يدخلوا على بعض بيقولوا ايه؟ بيقولوا السلام عليكم. انظروا لعظم هذه الكلمة عند الله، اصطفاها الله، خلي بالك، اصطفاها الله لأوليائه في جنته. أنت عارف الملائكة أما يدخلوا على أهل الإيمان بيقولوا ايه؟ برضو نفس هذه الكلمة. يعني جبريل لما يدخل عليك كده يقول لك السلام عليك، ده نفس الكلمة. إذن ليس هناك كلمة ولا تحية أعظم من هذه الكلمة، لذا الله جعلها تحية أوليائه في دار مقامه. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من مين؟ من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. طيب الملك هو داخل من باب الجنة عليهم بيعمل ايه؟ داخل كده لا، لازم يحيي. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الجنة زمرا. رايحين ايه؟ وفود. رايحين فين دول؟ الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت، أهل النار قال إيه؟ فتحت، يعني زي الحاجة مقفولة كده مفتوحة مرة واحدة عشان يصب ليه؟ بالفزع. أمال وأنت رايح من بعيد بقى لأهل الجنة وفتحت، يعني اتفتحت عشان يشافوه عشان يشتاقوا. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. شوف الجمال. طب ربنا سبحانه وتعالى أما يطلع على أهل الجنة يقول لهم إيه؟ السلام سبحانه يحيي عباده بهذه التحية، قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تعالى: سلام سلام قولا من رب رحيم. ربنا بحيي أهل الجنة بهذه التحية. تعال انظر الأعجب، نجد أن الله سمى الجنة بالسلام، سماها دار السلام. السلام شرع تحية الإسلام السلام، وجعل تحية أهل الجنة السلام، والملائكة يحيون أهل الجنة بالسلام، والسلام يحيي عباده بالسلام، والسلام سمى الجنة بدار السلام. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. اللهم اجعلنا من أهل دار السلام. قولوا قولي هذا واستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعرفنا على معاني هذه الكلمة وبينا أنها تحية أهل الجنان، والله عز وجل يحيي أهل الجنة بالسلام، والله عز وجل سمى الجنة بدار السلام. النبي لما قال: أيها الناس أفشوا السلام، فالنبي يدعونا إلى دخول الجنة، يعني من الأعمال الصالحة التي تكون سببا في دخول الجنة هي إفشاء هذه الكلمة. أما قبلك أقول لك: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة. راح للنبي قال له: دلني على عمل أفضل مواظب عليه دخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. قالوا إيه؟ كلامك مع الناس يكون كويس، ما تجرحش حد، لأن الكلمة بتجرح، والكلمة تموت، وكلمة تعيب. ممكن أقول لك كلمة يجيلك سكر، ممكن أقول لك كلمة يجيلك ضغط، ممكن أقول لك كلمة تزعل، ممكن أقول لك كلمة يجيلك صدمة. ولذلك قال تعالى: كل عبادي يقول التي هي، على وزن أفعل، مش أي كلام، هذه عبادة. طيب الكلام، ثم قال: وبذل السلام. ما تقف مع هذه الكلمة، كلمة بذل يعني هتبذل حاجة، هتبذل مجهود. هو أنا ما قبلك أقول لك السلام عليكم صعبة؟ صعب. ليه؟ لأن اليهود خلي بالك وضعوا لنا ثقافات لمنع هذه الكلمة. يقول لك كتر السلام بيعمل إيه؟ بيقلل المعرفة. ترجع للنبي هو بيصف لنا حقد اليهود علينا بسبب هذه العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء كالسلام والتأمين خلف ليه؟ الإمام في الصلاة. مين اللي قال إن كتر السلام بيقلل المعرفة؟ هذه العبادة وصفها النبي لهذا الرجل كي يعمل بها ليدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ينفع أدخل الجنة بغير إيمان؟ لا. طب أنا حصل الإيمان ده إزاي؟ ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طب أنا حصل المحبة دي إزاي؟ ألا أدلكم من الذي يدلنا على كسب هذه المحبة؟ هو المصطفى، هو المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أفشوا السلام بينكم، نحب بعض. أما نحب بعض إيماننا هيزيد، أما إيماننا يزيد نروح فين؟ نروح الجنة. هذا الحديث عند الإمام مسلم من حديث راوية الإسلام أبي هريرة، وأيضا عند الإمام البزار بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر إسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الأمراض اللي كانت في الأمم السابقة دخلت لكم. ثم بيّن النبي فقال: البغضاء والحسد. بقابلك شايل منك، أجي أقول لك سلام عليكم مانيش عارف ليه، قلبي مليان خل حسد. طب ليه؟ البغضاء والحسد ده داء الأمم. ثم قال: البغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر، ليس حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين. شوف لما يكون دينك كده قويم والبغضاء والحسد يدخل لك، ايه اللي يحصل؟ تقعد تقص، بينقص كده من دينك. شوف النبي لما سيدنا عمر وجد رؤيا، شاف في المنام اللي لابس ثوب طويل وبجره، فقالوا للنبي، فقالوا: بما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين، دين عمر مغرقه، الدين البغضاء. يقعد يقص فيك كده لغاية ما تبقى عريان، عريان. عمر دينه سابق، ممتلئ دينا إيمانا اتباعا. ولذا حذرنا النبي: حالقة الدين. يبقى طهر قلبك عشان دينك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقسم المصطفى، والذي نفس محمد بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب. ثم قال النبي: ألا أنبئكم بما يثبت. في الحديث الأول ألا أنبئكم، ثم قال أفشوا السلام بينكم. ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولكن قال النبي في هذا الحديث: ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك. ليثبت المحبة، اللي يثبت الإيمان. ما هي يا رسول الله؟ ما هو هذا الشيء؟ قال النبي: أفشوا السلام بينكم. تثبيت للمحبة، تثبيت الإيمان، دايما سلم. واحد يقول لك يعني كل ما نمشي كده هفضل السلام عليكم السلام عليكم، عم الناس هتقول يا عم الراجل ده لسع، يا عم خف علينا، انت حاططنا في دماغك يعني شويه كده يعني. طب انا ممكن اسال سؤال؟ هنقول واحد اكتر واحد موجود في دمياط او في الجمهوريه واغنى واحد، لو احنا قلنا له كل ما تقابل واحد قول له السلام عليكم وهنديك 10 جنيه والله فضه، هيمشي كده السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فين الفلوس؟ ما هو عاوز. طب اقول لك هو ممكن ما يصدقنيش، يقول يا عم ده هيبقى كتير عليك قوي، اقول له معاك فيزا كارت اهي فيها مليار، يقول انا اخلصهم كل يوم. طب خلاص خد، لا كل يوم يا عم، انا ورايا ايه؟ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، شوف اضرب ب10. طب لو لونه رحمه الله 20 والله ما يقدر يقول السلام عليكم بس، يقول طب ما فيش حاجه كمان عشان يبقى 30، هو بركاته. طب ما فيش حاجه كمان عشان يبقى 40، ده اللي ورد عن النبي، عشان ياخد 30 جنيه يحسبها. طب هنا كام؟ 10 في 30 ده يبقى ده بتهم ب 300، ده طب نزود بقى، وطول النهار شغال السلام عليكم السلام عليكم. ولكن بقى احنا ما نقول احمد نقول 10 حسنات، طب بعدين بقى، لان احنا اصبحنا الدنيا هي الهم هو الفكر، ولكن الاقرب بمعزل. طب انت لو جمعت مال قارون هتاخده معاك وانت ماشي؟ قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. طب واللي احنا تعبنا فيه وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يبقى قبلك اقول السلام، لان بكام حسنه؟ ب10، ورحمه الله 20، وبركاته 30. ما تقوليش بقى حد يقول لي بالراحه علي، ما تقوليش يا عم. انت تعرف النبي علم الصحابه ايه؟ قال لهم لو انتوا ماشيين مع بعض وفي شجره حالت بينكم وقابلت اخوك قول له السلام عليكم. طب شجره كبير، طب النبي كمان صغر، قال لك لو انت ماشي وفي حجر انت رحت يمين واخوك راح شمال وتقابلتم، اما تقابله قول السلام عليكم. وهذا الحديث عند الامام ابي داود في سننه بسند صحيح، ان من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقي احدكم اخاه فليسلم. هنا لام التاكيد، سلم على اخوك، فان حالت بينكما شجره او جدار او حجر ثم لقيه يقول له ايه؟ السلام عليكم. حرص النبي، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعض الناس يكون عنده مصلحة كبيرة وعنده صناعية، عاوز الصناعية اللي تسلم عليه. بعض الناس معاه فلوس، قابلني وأنا راجل فقير على قد بصيلي، أنا اللي أسلم عليه لأنه هو معاه فلوس وأنا ما معيش. واحد برضه معاه، قابل واحد فقير ما يسلمش، قابل واحد زيه عم الحاج السلام عليكم. لا ده شغل أبلس، ده افكار ابليس ضحك عليك. نطلع لسيدنا ابي بكر من اغنى العرب من اعلم العرب، الرجل الثاني في الامه بعد مين؟ بعد المصطفى، يعني الرجل الاول في امه محمد. كان بيعمل ايه؟ نروح للموقف الأغر المزني، قال أمر لي النبي بجريب من تمر عند الرجل من الأنصار فمطلني. ليه جريب من تمر عند هذا الرجل؟ راح له بكر بعد، راح الشكل معاه، لا في كبير، راح لكبيرنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلف الصديق يا أبا بكر اذهب مع الأغر إلى هذا الرجل فخذ له تمرة. يوم أبو بكر يقول له قال فوعدني أبو بكر المسجد في صلاة الصبح اللي هي صلاة الفجر، فيعلق تعليق بسيط كده يقول إيه؟ فذهبت فوجدته، المعاد معاد، وعندنا خمس فروض لو بيني وبينك معاد ما نتقابل في الجامع. وده هو ده اللي عمله الصديق. قال فانطلقنا، خلي بالك، فكلما رأى رجل أبا بكر من بعيد سلم عليه، يعني أي حد يشوفه بكر يقول السلام عليك ويسلم عليه. فأبو بكر وقف كده وقال الأغر إيه؟ انظر ما يصيب القوم عليك من الفضل. ده بيسبقوك دولة، ده بصب عليك الخير والفضل. ثم قال لا يسبق إلى السلام يا أحد. فلما انطلقنا ورأينا أحدا من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا. ده فقه مين؟ فقه الرجل الذي قال عنه الحق ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه المصطفى، يقول للصديق لا تحزن يا أبا بكر. لماذا يا رسول الله؟ لأن الله معنا يا أبا بكر. ارجع بقى لآية الجمعة اللي فاتت سورة الأعراف، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أبو بكر في ولاية الله، أبو بكر في معية الله. انظروا إلى فقه هذا الرجل. واحد يسمعك، ابدأ بالسلام قبل ما يسلم عليك، وده منهج الصحابة. سيدنا عبد الله بن عمر كان بيروح السوق، سوق معروف في ناس كتير، كان بياخد معاه الطفيل بن أبي بن كعب. طفيل كان ليه بطن، فكان سيدنا عبد الله بن عمر يمشي، يا أبي أحمد يقول السلام عليكم، بشير السلام عليكم، إبراهيم، أي حد يقابله ما يعديش السلام عليكم، يقوم راجع تاني مسلم ويقوم راجع البيت. فالطفيل مر عليه قال له تعالى نروح السوق، قال له يا عبد الله بن عمر اجلس هنا، إنك تذهب إلى السوق لا تسأل عن السلعة ولا تساوم بها وما تترك صاحب بيعة ولا سقاط، يعني عنده محل واللي فارش ما عندوش محل إلا وسلمت عليه. فقال له يا أبا بطن إنما نذهب إلى السوق من أجل السلام. رايح لأنه مكان مكتظ بالناس، بفكر السلام عليكم بعشرة، بعشرة إيه؟ دولار؟ مش هينفعوا يوم القيامة، لأن الميزان، وده عقيدة أهل السنة والجماعة، الميزان حق له كفتان، كفة للحسنات والأخرى للسيئات. قال تعالى فمن ثقلت موازينه، من هم دول يا رب؟ فهو في عيشة رضية. تتقل ميزانك ازاي؟ بالحسنات، ودي من الحسنات، ده 10 20 30. قال له إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه. دول مين؟ دول اللي ربنا اصطفاهم، كما قال عبد الله بن مسعود إن الله اطلع على قلوب العباد فاختار قلب المصطفى. المصطفى، طب المصطفى ده عاوز ليه أصحاب يكونوا رجالة بجد، يعني يضحوا بنفسه، يعني يقف كده يقول له ايه؟ نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء يا رسول الله. يا رسول الله لا تنظر حتى لا يصيبك أذى من القوم. هم دول ما يكونش ننفع، ما ينفعش، لأن قلوبنا مش زي الصحابة. ثم نظر الله فاختار الصحابة لصحبة مين؟ ربنا لما اطلع على قلبنا ما ينفعش أكون مع النبي، أبيعه من أول لحظة. ما احناش نسبة. مصعب بن عمير فتى قريش المدلل، كانت أمه بتغسل له هدومه بالريحة بالطيب، يمشي يقول لك مصعب معد، بعد ما يمشي يقول لك مصعب كان هنا، ساب النعيم والترف وهجر الحبشة وسفير الإسلام للمدينة، كان بيمشي جلده بتقشر، شفت التعبان بيقشر جسمه ازاي من الجوع والتعب والمشقة، ولما مات ملقوش ثوب كامل يكفنوه فيه، لم نجد له إلا بردة إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه، فأمرنا النبي أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. دول الصحابة، شوف الصحابة كانوا بيعملوا إيه، بتجروا مشكلة. ايه في واحد من الصحابة عنده حائط من نخل، حائط ده يعني وتمر المدينة، ولكن في نخلة في قلب البستان بتاعه مش بتاعته. ما واحد يقول لك ده عاجي، ده ملكي وده عم، يعني ماني بسقيها وبروها بعالجها، ما عندهمش تحايل، ده بتاعي حلال، ولكن دي يعني ممكن اكل بلحه تدخلني النهار، سح حرام. بص عاملين زي ايه بالظبط؟ عاملين زي اللبن، لو عفرايه نزلت تعكرهم ما برضوش. فرح للنبي قال له يا رسول الله فلان له في حائطي عذق، عذق يعني نخله. راح النبي معاه ومش عاوز الراجل يبيع، فقام النبي قال له ايه؟ بعني هذه النخلة التي في حائط فلان. النبي قال لك يا عم احمد وقال لك بعالة تعمل ايه؟ انا مش هتكلم. قال له لا، بقول النبي لا. فقام النبي معليله وقال لك ايه جايز الراجل ده يكون عاوز الاخرة. فقام النبي قال له ايه؟ هبها لي. طب اداني هدية، هتديها له؟ ده النبي بقوله تاني دي. قالوا لا. قال له خلاص يبقى عاوز الجنة. قالوا طب اديها له خد واحدة مكانها في الجنة. قالوا لا. ده مين؟ ومين اللي بيتكلم ومين اللي بيعرض؟ يعني مش عرض كده وخلاص، اديك شيك اروح البنك اقول لك ده رسول خلاص خلص، لا، ده اللي هيتقال يتنفس، ده النبي. سؤال، عمرك شفت حد ابخل من هذا الرجل؟ فيه، وده اللي النبي قاله. يوم النبي قال له ايه؟ ما رايت الذي هو ابخل منك الا، يعني في حد ابخل منه؟ إلا الذي يبخل بالسلام. حديث عند الإمام الطبراني بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري من السبعة المكثرين في الرواية عن رسول الله، والمكثرون في رواية الخبر أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة النبي فالبحر جابر مع الخدري، دول السبع المكثرين رضوان الله تعالى عليهم. في حد ابخل من ده وزعيل ناوي؟ ها اللي هو مين؟ انا وانت. اما نقابل بعض وما نسلمش، بل قال النبي العاجز من عجز بالدعاء، اللي ما بيرفعش دعاءك في مشكله في مصيبه في مرض ارفع قول يا رب. من عجز بالدعاء، والبخيل من بخل بالسلام. ده وصية النبي. موضوع عن السلام بيطول، ولكن في جنازة خلصت الخطبة. النبي هاجر، طلع من مكة يوم الاثنين، دخل المدينة يوم الاثنين، ندع الناس وصاهم بأربع وصايا. خدنا الوصية الأولى هي السلام، وضعناها في القرآن طلعتنا معاني جميل. السلام اسم من أسماء الله، السلام الثناء الجميل، السلام الخير، السلام السلامة من كل شر، السلام تحية الإسلام، تحية اللي احنا بنحيي بعض بها في الدنيا، بنحيي بها بعض. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. في الجنة الملائكة لما بيدخلوا على الجنة بيقولوا ايه؟ هذه التحية. ربنا ما بيطلع على أهل الجنة يحيين بهذه، بل إن الله سمى الجنة بدار السلام. أما أنا أسلم بقول ايه؟ السلام عليكم، حسنات، ودي وصية النبي. أما بسلم خنت بالك ما كنش بخيل. صحابة كانوا دايما حرصين على هذه العبادة. إذا قمنا بهذه العبادة مع باقي الوصايا مع أركان الدين جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهل الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك أنت الواسع وأنت السلام، فيا واسع الرحمة ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا واسع السلام سلمنا في الدنيا والآخرة، سلم أهلينا وذرارينا في الدنيا والآخرة، يا واسع التوبة، يا واسع التوبة تب علينا لنتوب، يا واسع التوبة تب علينا لنتوب، يا واسع الشفاء اشفنا شفاء لا يغادر سقما، يا واسع الغنى صب علينا الغنى صبا، يا واسع الرزق صب علينا الرزق صبا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الغل والحقد من بيننا. اللهم يا رب العالمين إنك ترانا وتسمع كلامنا، فيا الله اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راض عنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.